حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بولسي برودكشن. انا جيت خطفت الجو منه، انا جيت اخصم منه انه على الطلاق مفيش مقارنه، في فرق كبير بيني وبينه. اسمي ما يلقش على غالي، نازي وشيك ولبس غالي، العظمه لله مش لحد اسد، ولسه على حالي انا المرور في وسط دار، انا القائد في اي حر، انا اللي اقوله كله يمشي، مفيش عشان نلف حب، محبش حاجه الا شفاف وانا اللي فيها حلم، انا الكاريزما وانتو لا، عربية بايظة عايزة زقة، على طول معايا مركزين، عينيكو عايزة خلاصة زرقة، طب ماذا لو لعبت ضدي؟ يا هل ترى انت تبقى قدي؟ نفسك قصير لعب عقلة، وتعالى نبدأ التحدي، لو انت بابا فانا جدو، مسمعش منكو كلمة شدو، انا المدير في المدرسة، تلمس غيلة واجب نمدو، سبيت سبيت عشان حضار. واخش جوه سحله، اللي اتجوزوا خدوا ايه؟ تكيت هموم وطلعوا رحله، مفيش خروج مفيش صياعه، ولو نزلت هي ساعه، ورن رن كل ثانيه، فتحت تسمع لي ساعه، انا مال ورق بلدي العداوله، يا ابني احنا دوله جوه دوله، مسيطرين ومسمعين، بنخش نكسب اي جوله، مصطفى الدب وفي المجال، تقيل على كل التقال، حصريا على موقع دي حل بلد عامل احتلال.